ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. كانت هذه هي التلاوة من تلاوات الحرمين للشيخ صلاح بن محمد البدير، قرأ من سورة الأنفال ومن سورة التوبة. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. أهلا بكم أيها الكرام مجددا إلى الفقرة الثانية في هذه الحلقة، فقرة القراءات العشر، وفيها قراءة للقارئ حبيب بن صالح الجهني إمام جامع أبي أيوب الأنصاري في ينبع البحر، طالب في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في تخصص علوم القرآن والقراءات. نقدم له هذه التلاوة من سورة الإسراء برواية خلف عن حمزة. في الآيات الثناء على القرآن الكريم وبيان أنه يهدي للصراط المستقيم ويبشر الصالحين بالأجر والثواب العظيم وينذر الكافرين بالعذاب الأليم، ثم أردف ذلك بذكر طبيعة الإنسان وأنه خلق عجولا قد يدعو على نفسه بالشر، أي بالموت والهلاك والدمار واللعنة، كما يدعو لنفسه بالخير. قف على ذلك بالاستدلال بالآيات والدلائل التي في الآفاق، وهي برهان نير لا ريب فيه وطريق بين لا يضل من ينتحيه. ثم فيها ذكر حال كتاب أعمال المرء وأنه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من أعماله إلا أحصاها. إذن من سورة الإسراء القراءة للقارئ حبيب الجهني. من القراءات العشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاء وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل خيرا مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كانت هذه التلاوة ضمن فقرة القراءات العشر برواية خلف عن حمزة للقارئ حبيب الجهني. مع القرآن. إلى الفقرة الثالثة في هذه الحلقة، فقرة تلاوات المساجد، وفيها قراءة للقارئ محمد بن عبده القشبي إمام جامع عمير بن أبي وقاص في تبوك ومدير مجمع حلقات الإمام أحمد بن حنبل لتحفيظ القرآن الكريم. نقدم له هذه التلاوة من مطلع سورة الحجر. عرضت هذه السورة الكريمة لدعوة الأنبياء وبيّنت موقف أهل الشقاوة والضلال من الرسل الكرام، فما من نبي إلا سخر منه قومه الضالون. وقد بيّنت السورة أن هذه سنة المكذبين في كل زمان وحين. ثم عرضت السورة إلى الآيات الباهرات المبدعة في صفحة هذا الكون العجيب الذي ينطق بآثار اليد المبدعة ويشهد بجلال عظمة الخالق، كما عرضت السورة إلى قصة البشرية الكبرى، قصة الهدى والضلال، ممثلة في خلق آدم عليه السلام وعدوه اللدود إبليس، وما جرى من اعتراضه على أمر الله وتوعده لذرية آدم. ومن قصة آدم تنتقل السورة إلى قصص بعض الأنبياء. إذا نستمع إلى هذه السورة للقارئ محمد بن عبده القشبي. من تلاوات المساجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لا تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. وما يأتيهم